جزاك الله خير يا شيخ مصر. سلام. بارك الله فيك. وإن العباس شاف سيدنا عمر بعد موته بسنة قالوا الآن فرغت من الحساب، كلام صحيح، لأنه معلوم أن الشهيد لا يفتن في قبره، وقد بشر عمر بالشهادة في حياته. وإن كان سيدنا عمر الملكين قعدوا يسألوا في القبر لمدة سنة، يبقى احنا بقى رايحين فين؟ هذه قصة باطلة لا تصح لا متنا ولا سندا. الواد اللي خاطب بنت ده وكتب لها ورقة وبتاع وكلام ده بقول لها دلوقتي انت مراتي، هذا لعب عيال، ده كلام فارغ كأنه لم يكن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم فانكحوهن بإذن أهلهن. فعش واحدة تجوز نفسها حتى لو عندها 600 سنة، حتى لو متجوزها قبل كده 50 مرة، حتى لو عندها عيال، لازم ولي. فده كأنه ده لعب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا محمد. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. الله يجزيك خير عنا، يعني حضرتك من العلماء اللي الواحد بيفتخر بيهم طبعا، وان هو بيحب يسمعهم دايما. الله يحبك ويرضى عليك. الموضوع حضرتك باختصار، انا حضرتك هنا في السعوديه في المنطقه الشرقيه في الدمام بمعنى صح. معلوم. انت بقى حضرتك؟ ايوه فاهم. فهنا طبعا حضرتك انت عارف المنطقه الدمام بيقتنع شيعة كتير وكده، هو عارف. ايه السؤال؟ فالسؤال حضرتك، انا شغال في محل، فبيورد عليا زباين كتير وكده، فبلاقي الزباين دول من الشيعة بلاقيهم بيقولوا لي ان هم متجوزين مصريات، فطبعا الموضوع ده بيصدمني. فانا يا ريت حضرتك الموضوع ده تتكلم فيه، بحيث ان هو ان هم بيجوا بيروحوا مصر بيتجوزوا المصريات من الارياف وكده، طبعا المصريين مش عارفين ان في شيعة في السعودية ولا الكلام ده كله. ابشر. حاضر. تفضل حضرتك. حاضر يا محمد، ان شاء الله افعل ان شاء الله. لكن انا ابشرك، يا ريت الموضوع ده حضرتك تعرضه بحيث ان هو يبقى فيه علم للمصريين. جزاك الله خير، كلامك واضح يا محمد، بارك الله فيك، اكرمك الله. ابشر. علماء يعني كل علماء نبي بيفضحوا الفرق الضاله وبينقضوا المذاهب الباطله الهدامه، وبذره التشيع لن تنبت ابدا في ارض مصر. فيش مصري ابدا مهما كان فجوره يقبل ان واحد يسب الصديق او يسب الفاروق او يرمي زوجات النبي بالباط ابدا. بل لو سمع افجر الناس في مصر واحدا يسب زوجة النبي لربما فصل رأسه عن جسده. ابشر، مصر اهل سنة، افجر واحد فينا لا يقبل ابدا انه يسمع الصحابي يشتمه، يسمع زوجات النبي يسبه، يسمع واحد بيكفر الصديق وعمر وكل الصحابة عدا ستة او سبعة على نحو ما يقولون. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. آمين. بداية أقول إن من أخلاق عمر رضي الله عنه، إعانة الضعيف ومساعدة الفقير. نعم. فها هو رضي الله عنه يوم أن جاءه أعرابي قد قرض الجوع بطنه وبه من الفقر مره، وإذ به يقف على باب عمر ويقول له عمر الخير جزيت الجنة. أمير. اكسب عياتي وأمهن. نعم. وكلنا في ذا الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. نعم. قال وإن لم أفعل يكون ماذا. نعم. قال إذا ما حفظ لأمضين. قال وإن مضي يكون ماذا. قال والله عنهن لتسألن. يوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فلم يملك عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن زرفت دموعه على لحيته، ودخل ولم يجد شيئا في بيته وهو أمير المؤمنين، فما كان منه إلا أن خلع رداءه وقال خذ هذا ليوم تكون الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. هذا عمر، عمر العدل والحكم، عمر الفراسة والفهم، عمر العمل والعلم. فمن يماري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيهه، يوم اتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها، كذاك أخلاقه كانت، وما عرفت بعد النبوة والصديقية أخلاق تحاكيها. هذا وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آخر اتصال يا إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. أنا بصلي العشاء. نعم. الحمد لله. الحمد لله. بعد صلاة العشاء. نعم. بصلي السنة. نعم. بعد السنة بصلي قيام ليل ركعتين فلا أوتر. فهيا ترى إذا ما أوتر ظليت آخر الليل أصلي ركعتين، أو ما شاء الله ما صليت أوتر آخر الليل. حاضر. وهل يجوز إنه أنام وأفيق؟ حاضر. بعد ما أفيق أصلي قيام الليل وأوتر. نعم. فمن حضرك سؤال؟ فهمت. فهمت. يجوز. ما سؤال؟ نعم؟ اسمع الجواب. الله يعطيك العافية. وإياك. أصلي العشاء ثم أصلي ركعات ركعتي سنة أو أزيد عن ذلك بنية القيام، ثم أنام وأقوم وأصلي ما كتب لي من الصلاة وأوتر في آخر الليل، هل في ذلك بأس؟ لا بأس. اجعل دائما آخر صلاة الليل وتر، اجعل دائما آخر صلاة الليل وتر. نستأنف بارك الله فيكم. حلم عمر رضي الله عنه بينما هو مع أصحابه إذ بامرأة عجوز تستوقفه وتقول له اتق الله فينا يا عمر، لقد كنت عميرا فأصبحت عمر ثم أسلمت وأصبحت أميرا للمؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر، واعلم أن من أيقن بالموت خاف من الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف من العذاب. وعمر يطرق ويطأطئ رأسه أمام العجوز ويسمع وهي تغلظ له. قال أحدهم: من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع لها يا أمير؟ قال: ألا تعرفها؟ امرأة سمع الله لها، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه التي نزل قول الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عمر الحليم الذي يستوقفه الرعية، امرأة من الرعية اتق الله يا عمر، اللهم ارزقني التقوى، اللهم ارزقني التقوى. عمر الحليم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يشاورهم عمر ويدنيهم، فقال عيينة لابن أخيه: ألك وجه عند الأمير؟ قال: نعم. قال: خذني معك. فذهب عيينة بن حصن، فلما دخل على عمر قال: يا ابن الخطاب. هكذا يا أخي، أنزلوا الناس منازلهم. يعني واحد دكتور تقول له يا اسطى، هو دكتور ولا دكتور؟ أنزلوا الناس منازلهم، في أدب في الحوار. النبي كان بيبعث للكفار من الكبار عند الكفار فينزلهم منازلهم إلى عظيم الفرس، إلى عظيم الروم، إلى عظيم القبط، أدب. فده داخل: يا ابن الخطاب. هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وكاد أن يهم ويفتك به، فقال الحر: يا أمير، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما جاوزها عمر وكان رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل. عمر صاحب القلب الرحيم. أخرج ابن سعد في الطبقات، والحديث رواته ثقات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هلم نحرسهم، نحرسهم هذه الليلة، هلم نحرسهم هذه الليلة، من السراق يعني. فقام معه ابن عوف، وفي الليل سمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: أسكت الغلام، اتق الله، أحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه. بعد ساعة سمع بكاء الصبي فعاد إلى أمه: أسكت الصبي، اتق الله، مش مستحمل يسمع بكاء طفل. بعد ساعة في آخر الليل سمع بكاء الصبي يزداد ويزداد، فأتى أمه فقال: ويحكي، إني لأراك أم سوء قلت أسكت الصبي؟ قالت إليك عني، لقد أبرمتني هذه الليلة، إني أزيغه عن الفطام، بحاول أفطمه فيأبى. فقال عمر وهي لا تعرفه، ولماذا تفطمي بالعافية ليه؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. فتركها عمر. سنه كام؟ كذا وكذا شهر، عنده سنة مثلا أو أقل، فتركها. ولما دخل الفجر صلى بالناس، وما يستبين أحد من الناس قراءته من شدة البكاء، فلما سلم قال يا بؤسا لك يا عمر، كم قتلت من أبناء المسلمين، يا بؤسا لك يا عمر، كم قتلت من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي ألا لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وأمر بذلك فكتب إلى الآفاق رضي الله عن عمر صاحب القلب الرحيم، رضي الله عن عمر الزاهد الورع. قدم الأحنف ابن قيس مع وفد من العراق إلى عمر بن الخطاب في يوم صائف شديد حر، فرأى عمر يطلي بعيرا من إبل الصدقة بالقطران، فقال عمر يا أحنف هلم، ضع ثوبك وهلم معي، أعن أمير المؤمنين. بيدهن الجمل، جمل الصدقة، بالزفت، عايز يصون المال العام. تخيل عمر وهدومه متلطخة كده بالقطران بالزفت، يقول لواحد من الكبار يا أحنف هلم، ضع ثوبك وتعال معي، أعن أمير المؤمنين، فإن هذا من إبل الصدقة، فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين. فقال رجل من القوم يغفر الله لك يا أمير، هل أمرت عبدا من عبيد الصدقة يكفيك هذا العمل؟ فقال عمر وأي عبد أعبد لله مني ومن الأحنف. اسمعوا الجملة دي، ثم قال إنه من ولي أمر المسلمين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده في النصيحة وفي أداء الأمانة. عمر الأمين، عمر الصدوق، عمر الزاهد، عمر الرحيم، عمر الحليم، عمر المتواضع، عمر الجواد الكريم، عمر الخائف من الله عز وجل. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر، اللهم إنا نحب صاحب نبيك عمر بن الخطاب، اللهم فبحبنا له احشرنا معه، اللهم إننا نحبه لأنه أطاعك وأطاع رسولك وعمل بمنهاجك ونصر دينك ورفع لواء شريعتك. اللهم ارضى عنه، اللهم احشرنا معه، اللهم احشرنا معه، اللهم انتقم ممن يبغضون عمر، اللهم اغفر لمن يحبون عمر ويقتفون أثر عمر. اللهم ارضى عن عمر وعن أبي بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وآل بيت نبيك يا رب العالمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وللحديث بقية عن عمر رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.